يا عم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله حسن. يا ابن الجمال ده يا ابني انت لو يدي من الزيد عارف عندك الله يعافيك ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. يا ابني يا ابني يا ابني سوي وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. يا ابو علي يا ابو علي انا نازل الإقامة بيا لك انا اختفت تقعد بيا لك زيدك من نايم يا محمود حبيب قلبي أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. ايوه يا كده كده يا شيخ تقول ايه؟ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا وإنا له لحافظون. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب. أرسله معنا غدا نرتع ونلعب وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون ايه الجمال ده يا شيخ؟ المهيتر عندنا النهارده ايه؟ انا بيقول لك عايز القفله دي تاني القفله القفله انت عايز ما تقولش انت بتقول لي انا اقول له لا اللي انت عايز اقول له عليا ربنا يخليك ربنا يبارك فيك هات له طلب هات الجواب تاني بنفس اللون برضه أرسله معنا غدا نرتعي

ويا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا قالوا يا فأكله الذيب. فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. يا ابني يا شيخ وعلي ويا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب.

نعم نعم. فصبر جميل وعجيب ولا قميصي بدم كذب قال بس أولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. الله يزيدك من نايمة. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام. الراحة عليهم هم بيطلعوه بقى النبي عشان خاطر هم بيطلعوه كده من الكم في الراحة. وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. وجيء السيارة فأرسلوا واردهم فأدلي دلوه قال يا بشري هذا غدا وأسروا بضاعة محمود عليك.

حياة النبي من عندك العهد اللي هو رضي لك ما تقولها في الله. دكتور محمد علي ديك كلامي بقى هتلاقي ناس هناك كمان حتى اهل الميت قول يا سيدي. نعم يا سيدي نعم. تعرف ان تعرف ان انا سميت وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وشروا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه مثويه عسي أن ينفعنا أو نتخذه ولدا الله يبارك فيك أبو علي جرب لالي كفايه عليها بقى كفايه عليها يلا ده مين تسويتها بقى ما هذا الجمال يا شيخ اهو الاصل ايوه نجيب لك ببلاش على حساب نعم وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمك ولنعلمه من تاويل الأحاديث انت الثانية ولا انت يا شيخ والله غالب على والله لا تقولها يا شيخ محمود والله لا تقولها وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث عليك لسه كمان واحد ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا متمكن يا شيخ ضيفت عليه ضيفت عليك الناس والله غالب على أمرك